persona más recibida por la información en esta realidad. بعد الجمعة في حجية السنة الموضوع بحاجة إلى مزيد من الكلام، إلا أن الوقت يداهم، لذلك سنبدأ بشرح ما يتعلق بالمذهب إلى علوم الحديث. وهذا المدخل فيه الكلام على علوم الحديث وتأريخه ونشأته وخصائصه وقضاياه وما هي مناهجه المسلوكة، وكيف أن علوم الحديث وفرت للمسلمين سنة نبوية نظيفة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذا العلم الذي هو علم الحديث كان له الأثر الكبير في صياغة السنة وفي حفظها وصيانتها، وكيف تمكن المسلمون من سنة نبيهم صحيحة ثابتة يغترفون من معينها ويحتجون بها ويرجعون إليها. فعلوم الحديث في الأصل علوم تهتم بالراوي والمروي، وكل رواية لا بد لها من راوي ولا بد لها من مروي. فالراوي هو الذي يروي الحديث، وهم سلاسل الرواه الذين تسلسلوا في الإسناد الذي يبتدئ من المصنفين في الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأصحاب الستة وأصحاب العشرة وأصحاب العشرين وأصحاب الأربعين. ما أكثر كتب الحديث، كتب الحديث كثيرة. فهؤلاء يسندون الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغون متنه، والمتن هو المروي، عندنا الراوي وعندنا المروي. فعلوم الحديث معنية بمعرفة حال الراوي وحال المروي. حال الراوي من جهة عدالته، ضبطه، سيرته، روايته، وما له وما عليه، هذا يسمى الراوي. فما من رواية من طريق وبإسناد إلا ولابد من التفتيش في الرواة. وهذه أمة سميت أمة الإسناد، وسمي الإسناد خصيصة من خصائصها الظاهرة البارزة، كما قال أهل العلم خصت الأمة بالإسناد، وأن الإسناد جعلوه من الدين، وأنه سبب لصياغة السنة وحفظها، وأنه من غير أسانيد لا يقبل المسلمون رواية من غير إسناد، كما كان معضلا منقطعا أو معلقا أو كان فيه علة من العلل فإنهم لا يقبلونها. أما روايات لا أصل لها، أي رويت بغير إسناد، فلا يعرجون عليها، فيقولون هذه رواية لا أصل لها، أي ليس لها إسناد تروى به. فالأصل في علومهم هو الإسناد. وكان الإمام أحمد يقول ثلاثة ليست لها أصل، فيذكر التفسير والملاحم ويذكر المغازي ويذكر أمورا هي يغلب عليها أنها ليست لها أسانيد، وإنما رويت من غير الأسانيد. أحاديث التفسير قليلة، والغالب على ما يوجد في التفسير أنه بغير إسناد. كذلك السير والملاحي والمغازي، كل هذه الأنواع يغلب عليها أن لا توجد مسندة. فالإسناد هو أساس هذا العلم، وعليه قامت علوم الحديث، وكل علوم الحديث مرجعها إلى الإسناد. ما عدا الحديث المتواتر فليس له علاقة بالإسناد، وذلك أن التواتر ليس الإسناد شرطا فيه، والتواتر تجاوز الإسناد، وذلك أنه رواية الجم الغفير عن الجم الغفير من أول السند إلى آخره مما جرى في مستقر العادة أن لا يتواطأ على الكذب، فهي رواية جاوزت الآحاد، ومن ثم لا يبحث في رواتها جرحا وتعديلا. ما يمكن أن تأتي إلى حديث متواتر تقول ما حكم هذا الراوي، ما حكم هذا الإسناد. المتواتر لا يبحث فيه بالإسناد، لأن المتواتر هو من طرق كثيرة يستحيل معها الكذب، يستحيل معها الكذب، ومن ثم التواتر ليس من علوم الإسناد كما قال المحدثون، هذا هو المقصود، وذلك أنهم لا يقولون في المتواتر فلان ثقة، فلان لا بأس به، فلان صدوق، لا يقولون في المتواتر هذا الشيء، يقولونه فقط في الآحاد. فكل علوم الحديث ترجع إلى الآحاد، والتواتر نفسه لم يعده المحدثون من علوم الحديث، وذلك أن التواتر لا يبحث فيه في جرح الرجال وتعديلهم، وما لم يبحث في جرح الرجال وتعديلهم فلا يسمى من علوم الحديث، ومن ثم لا تجدون المتواتر مذكورا عند المحدثين كثيرا، اللهم إلا بعض المدارس التي ربما ذكرته لأجل ألا تخلو علومهم منه، أو أنهم تأثروا بالأصوليين الذين يذكرون المتواتر ولذلك يشيرون إليه إشارة ولا يعمقون فيه الكلام ولا يزيدون، اللهم إلا المتأخرين الذين جاروا الأصوليين فذكروا بعض تفصيلات متعلقة بالمتواتر. علوم الحديث عرفت عدة تعريفات، عرفها ابن جماعة الكناني، عرفها ابن الأسكاني، عرفها الحافظ ابن حجر العسقلاني، عرفها الشيوخ، تجدون في المذكرة عدة تعريفات لعلوم الحديث، وأن مدار التعريفات أنها علم يعنى بمعرفة حال الراوي والمروي كما هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن غيره ذكر تعريفات أخرى ربما وسع العبارة كما فعل الكرماني وابن الأسفاني فيما تجدون من تعاريف علوم الحديث. فلو نظرتم في التعاريف التي عرف علوم الحديث بها هؤلاء العلماء تجدون تعريف ابن جماعة قال علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وهو تقريبا قريبا من كلام السيوطي، ولذلك قال السيوطي في الألفية علم الحديث ذو قوانين تحد ذرى بها أحوال متن وسند، علم الحديث ذو قوانين تحد يعرف أو يذرى بها أحوال متن وسند. في هذا البيت تعريف لعلوم الحديث في ألفية السيوطي، وهو يقارب ما قاله ابن جماعة قال علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، فموضوعه المتن والسند، وغايته معرفة الصحيح من غيره. ما المراد من علم الحديث؟ المراد منه أن نعرف الصحيح من غيره. موضوعه الراوي والمروي، موضوعه المتن والسند، والثمرة هي أو الغاية هي هو معرفة ما صح وما لم يصح وما ثبت وما لم يثبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم الحديث ميزان القبول والرد، ميزان يزن المرويات. ومعنى ذلك أنه علم تطبيقي، وشيء يستخدمه الناس في كل الأزمان، ليس علما مؤقتا بوقت ولا مر عليه الزمن ولا أنه كان في وقت وانقضى. علم الحديث استعمله المحدثون حين ابتكروه، واستعمله من جاء بعدهم، ويستعمله المسلمون إلى ساعتنا هذه. فهو علم باق، علم باق وليس منقطعا ولا زائلا. وهذه من خصائصه أنه لم يكن علما يوافق فترة زمنية معينة يحكم بها المحدثون في وقت ويقول هذه الأحاديث الصحيحة دونكم إياها، وهذه الضعيفة اتركوها، وهذه الموضوعة اتركوها. لا، لقد ابتكروا علما من إملاء الفؤاد ومن جود الخاطر، خواطرهم جادت بأفكار نقدية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، ولا عرفها يونان ولا إغريق. وليس من باب الافتخار بتاريخ العلم عند المسلمين، بل إن هذا هو الحق وليس افتخارا. لكن إن كان الحق فلا ضير على الرجل أن يفتخر بما هو حق. ولقد أثنى على هذه العلوم الموافق والمخالف، أثنى عليها الموافق والمخالف. انظر إلى كلام مجموعة من النصارى الذين هم نقاد في علومهم وأدباء في علومهم، كيف أثنوا على علوم الحديث. يقول: أتدرستم في مصطلح التاريخ وهو نصراني؟ يقول: تكلم الغربيون على مناهج النقد التاريخي وأكثر من الكلام، وحاولوا أن يظهروا علوم النقد الغربية لأنها علوم متفوقة. قال: وما تفوق أحد كتفوق المحدثين. وهذا نصراني يشهد شهادة الحق ويقول عن علوم الحديث عند المسلمين بأنها متفوقة. وقال: ارجعوا إلى كتب ابن حجر وإلى كتب الذهبي وإلى كتب العراقي، هو يعرفها وهو نصراني. وذلك أنه اقتضى الحال أن يدرس علوم المسلمين لأنه يشتغل في علوم النقد التاريخية. ونحن أيضا يجب أن نتعرف على علوم الغرب، فلو وجدنا فيها ما ينفع لا نستنكف عن علوم الغرب لأنهم غربيون، فالحكمة ضالة يلتقطها المسلم أينما وجدها. فإن وجدت منهجية جيدة عند الغربيين استفدتها، إن وجدت شيئا يصلح لنقد العلوم أخذته. لكن عند النظر في علوم الغربيين فهي منحصرة عندهم في بعض أقسام، وتفوق علوم الحديث عليها تفوقا هائلا، تفوقا كبيرا. لا تذكر علوم النقد التاريخي مع وجود علوم الحديث. وفي هذا تعريف بعلوم النقد عند المسلمين وعند الغربيين، ومعرفة أن العلوم الإسلامية تقدمت وسبقت وفاقت، وأنها أدق من غيرها، ليعلم طلاب التاريخ في كليات الآداب في العالم بأن ما يعرض عليهم من مناهج النقد التاريخي هو منهج لو سلم ففيه بعض الفائدة فيه بعض الفائدة. ولا نريد أن نغمط الناس حقوقهم، فقد تعلمنا العدل مع الموافق والمخالف. لكن النظر فيها، نظرت فيها وقرأت فيها عدة كتب ألفها الفرنسيون، ألفها الإيطاليون، ألفها الألمان. والفرنسيون رائدون في منهج النقد التاريخي، وكذلك بعض الألمان والإيطاليين رائدون في هذه المناهج. والجمع بينها وبين مناهجنا أنهم يبحثون في صحيح التاريخ وفي ثابت التاريخ من مزيفه، يريدون معرفة زيوف التاريخ ومعرفة ما ثبت وما لم يثبت. نحن نريد أن نعرف ما ثبت من تاريخ نبينا، من أحاديثه، من سيرته، من علومه، من كلامه، من مواقفه، من تفسيره للقرآن، نريد أن نعرف. فبيننا وبينهم قاسم مشترك بين الغربيين، فعند النظر في علومهم لا تجد هذا الشيء. هم إلى القرن السابع عشر الميلادي ما زالوا يتجادلون هل يصح أن يطلق على التاريخ علم أو أنه لا يطلق عليه علم. هل العلمية التاريخ يسمونها، هل التاريخ علم أم لا؟ فصل النزاع باحث إيطالي يسمى جيوفاني، هو الذي فصل النزاع، قال لهم إن التاريخ علم ويجب أن نتعامل معه على أنه علم. ومعنى علمية التاريخ أنه يحتاج إلى قواعد، وليس هو ما فهمه البعض من أن التاريخ ركام من الأحداث مركونة، قال فلان وقتل الملك فلانا وقاتل البيزنطيون الإغريق وقاتل الإغريق كذا وجاء الونداليون وجاء الأشوريون إلى تاريخ قديم عريق أو سحيق فيه ركام من الأحداث والتواريخ التي يصدق بعضها بعضا أحيانا ويكذب بعضها بعضا أحيانا، ولا أدل عن تهافت التاريخ المروي بعجره وبجره من أنه توجد فيه الأحداث المتعارضة، هذا حدث وهذا يعارضه، فهذا دليل على وجوب إعادة كتابة التاريخ، ولا بد من عرض التاريخ على قواعد النقد لإقرار ما يقر ولإبعاد ما يبعد. فليس التاريخ أو ما يروى في التاريخ دائما شاهدا صادقا على أنه يؤاخذ به الإنسان، فما تجيبش أنت حدث تاريخي وتحسب به الإنسان كما يفعل بعضهم في تواريخ الصحابة، يأتي بحدث تاريخي مشوش أو مكذوب أو منقطع لا إسناد له ويحاول أن يدخله على الصحابة وأن يحاسب به الصحابة، كما نقل عن معاوية أنه فعل، أو نقل عنه أنه قدم السم للحسن بن علي فقتله. كيف تصدق الأخبار من قبل عقول ساذجة حارب أو حاربت علوم الحديث هذه شيئا يسمى القابلية الساذجة للتصديق؟ لا يمكن أن تكون أنت ساذجة في تصديق كل شيء، صدق ما له دليل وارفض ما ليس له دليل، ولا تكون ساذجا في تصديقه، ولا تكون إمعة تقول ما يقول الناس وتروي ما يروي الناس. لا، هذا التاريخ الذي تنقل منه يجب أن تنقل ما صح ولا ثبت. كيف تحمل أمة سبعة أخبار لم تثبت عنها؟ وأحد البشر اليوم لا يرضى أن ينسب إليه خبر لم يصح عنه، أحدنا اليوم لا يرضى أن يقال له أنت تفعل أو فعل وهو لم يفعل، لا نرضى ذلك لأنفسنا، كيف نرضاه للتاريخ؟ كيف نرضاه لخيرة الناس ولنقاوة الناس في التاريخ وهم السلف الصالحون الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ هذا العلم يعلمك أن لا تصدق بحديث إلا إذا كان ثابتا، ويعلمك تخريج الحديث ومعرفة أين يوجد الحديث وأين يوجد بالإسناد، وإذا وجد بالإسناد فما قيمة هذا الإسناد؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ أم أنه موضوع مع وجود إسناد له؟ قد يكون موضوعا، فالحديث الموضوع هو حديث فيه له إسناد ولكن إسناده فيه رجل كذاب، رجل أفاك، رجل يفتري الكذب ويصنع الأحاديث ويقول على الله بلا علم وهكذا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بريء منه، هذا يسمى الحديث الموضوع. ثم يأتي الحديث الذي لا أصل له، معنى لا سند له، لا سند له، بعض المقولات الموجودة ليس عندها إسناد، مكتوبة في بعض الأوراق أو معلقة في بعض المساجد لا تجد لها إسنادا، وجرت على ألسنة الناس علم الحديث وقف في وجه الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، وكثير من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب جاري على الألسنة يقولونه دائما، ولكنه يحتاج إلى أن يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. تجدونهم يقولون الدين المعاملة، وهذا بهذا اللفظ ليس بحديث، ولم يوجد عند من قبلنا ولا وجد عند الباحثين المعاصرين، ولو بحثت لم تجد حديثا بهذا اللفظ، لكن تجد أن المعاملة مطلوبة في الإسلام، وحسن المعاملة وحسن التصرف وحسن المساعدة وقضاء حوائج الناس، تجد حديث كثيرة تدل على معنى على هذا المعنى، لكن حديث بهذا اللفظ لا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى على ألسنة الناس كثيرا، جرى على ألسنتهم كثيرا اطلبوا العلم ولو في الصين، جرى على ألسنتهم كثيرا لولا اختلاف أمة رحمة، جرى على ألسنتهم أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، جرى على ألسنتهم لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك. سيقول قائل وهناك من يصدق هذه الأحاديث، نعم من تعرى عن علم الحديث صدقها، ومن انصرف عن علم الحديث سيصدقها. لقد وقع تصديق المكذوبات لبعض المفسرين وبعض الفقهاء وبعض علماء الاعتقاد، صدقوا بأحاديث وهي مكذوبة، بل بعض المؤلفين في أصول الفقه نسب قولة أصولية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قاعدة وليست بحديث. قال الذهبي والمزي نسب الأصوليون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قال الذهبي والمزي الحافظان الناقدان الكاملان قال ليس بحديث، ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، إنما قال هل لا شققت على صدره لما قال له الرجل إنما قال هذا المشرك لا إله إلا الله ليحمي دمه وليصون نفسه من القتل، فبعدما علوته بالسيف وتمكنت منه قال لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله، فقال يا رسول الله قطع يدي أو رجلي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله بعدما تمكنت منه قال لا تقتله مرة ثانية، فعاد الصحابي يا رسول الله قالها تحت قهر السيف لم يقولها مخلصا، قال عليه الصلاة والسلام ألستم تقولون إنه يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله ما أمرنا أن نشق على صدره لما قالها، قالها إيمانا واحتسابا تصديقا وجزما، أو قالها نفاقا، أو قالها لينال عرضا من الحياة الدنيا. قال الإمام ابن تيمية قال ما أبعد الناس عن العلم وعن الفقه، هذه هي النصوص التي تعلمك كيف تفكر وكيف تصبح طالبا علميا شرعيا جيدا. قال يقولون إنهم أسلموا لأجل المال، والمؤلفة قلوبهم أسلموا لأجل المغنم الغنيمة، والرجل يأتي يسمع أن الإسلام يعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم من المال ليؤلفهم على الإسلام، فيأتي ويسلم لأجل أن يأخذ المال، فيعطى قطيعا من الإبل أو قطيعا من البقر أو من الغنم أو يعطى ذهبا وفضة. قال ابن تيمية كان الرجل يسلم في الصباح، متى؟ يسلموا في الصباح، ويريد المغنم ولا يأتي عليه المساء إلا والإسلام أحب إليه من كل حبيب. خليه يسلم لأجل المغنم، ما لك ولا لم تؤمر بالتنقيب على قلبه. خليه يسلم لأجل الزواج، كما قال واحد هذه جاءت وهذا يريد أن يتزوجها، ولما تزوجونه إياها؟ فهي فرنسية، فهو فرنسي يريد أن يتزوج بمسلمة مغربية. نقول أسلم، يقول أسلم لأجل الزواج. قلت قرأتها في جبينه، قرأتها في قلبه، شققت على صدره، من أين عرفت هذا الشيء؟ كان هذا الشيء كبير وصيرا تسعبه. هذا لا هذا هذا ما فيه، العلم لا يقول هذا الشيء كيديره، لا. احنا عندنا في اسلامه انه قد يسلم بغية مصلحة الزواج، واذا دخل الايمان قلبه وخالط شغافه فلعله يستقر على الاسلام. جاء عيينة بن حكم الفزاري والأقرع بن حابس التميمي، هذا الكبار هذا في أقوامهم، وهؤلاء من تميم ومن فزارة، كلهم من قبائل الشديدة. والثالث هو نوفل، هذو ثلاثة أسلموا وكانوا من الشديدين في قبائلهم، ولما أسلموا كان النبي يعطيهم، وفي الصحيح يخبئ لهم الهدية ويخبئ لهم من العطايا ومن الزكاة، لقوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون من الإسلام وهو حق منسي للمسلمين الجدد، لا يعطون من الزكاة، يجب أن يعطون من الزكاة. ينسى المسلمون يعتقد أن الزكاة للفقير والمسكين، الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. فكان يعطيهم ويخصهم بالعطاء، وأصلح الله شأنهم وحسن إسلامهم وخالط الإيمان شغاف قلوبهم. الإيمان كفيل بأن يصلح الرجل والمرأة، بأن يصلح الإنسان، وبأن يحسن قصده ويحسن نيته. الإيمان خليه يبدأ كما كيفما بدأ. وحتى الإخلاص قال فيه العلماء الرجل يبدأ العمل بغير الإخلاص ثم يطرأ عليه الإخلاص، باب في طرق الإخلاص على العمل، باب في التوحيد طرق الإخلاص على العمل. يطرأ الإخلاص، طلب العلم لأجل المنصب، لأجل أن يباهي به العلماء ويجاري به السفهاء، طلب لأجل أغراض أجنبية ليست أغراضا ربانية، ولكن تحسن طلبه وتصحح طلبه وأصبح مخلصا. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، فأبى الله إلا أن يكون له، فرجع أمر هذا الطالب إلى الإخلاص. فما يتحكم الإنسان في الأمور. والمقصود أنهم يروون الأحاديث التي يرونها وهي كما علمتم مشهورة، يسلمون بها. ما يقف أمام هذه الأحاديث وينفي الأثر السيء لهذه الأحاديث في أمة الإسلام إلا ما قيد الله لهذا الأمر من هذه العلوم المنيفة، وهؤلاء الجهابذة الحفاظ النقاد حراس السنة. كان يقول سفيان الثوري الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. ماذا قصد بأهل الحديث حراس الأرض؟ يحرسون السنن، وإلى الآن علم الحديث يحرس السنن. لما جاءت حادثة صدام في العراق وخرج صدام وأبدى أنه أبو بجلتها وأنه الشجاع المحنك وأنه خلف صلاح الدين الأيوبي وأنه حفيده الأبر، لما خرج تسرع بعض الناس وقالوا لقد قهر وخرج ويمتلك وعنده من ألوف كذا، وعنده الحرس الجمهوري 450,000 حرس جمهوري دون الجيش الذي يقاتل. وأخذ الناس ينفقون ويتكلمون بكلام لا يعون ما هو هذا الكلام. وفي هذا الإبان نبغت نابغة تقول جاء في الحديث سيكون رجل يسمى صادم، يسمى صادم، وسيقهر وسيفعل ها فيه. وفي الأخير أسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. أين هو؟ مشى المسكين، أسأل الله أن يقبله عنده وأن يتجاوز عنا وعنه وأن ينفع أن تنفعه قول لا إله إلا الله. هذا هو فالمقصود، سيكون رجل يقال له صادم. هو حديث اخترع في وقت أزمة. فما لهذا الحديث لما جاء؟ ما هي القواعد التي تواجه هذا الحديث؟ قواعد علوم الحديث. سنقول لهم أين الإسناد؟ هل يستطيعون الإتيان بالإسناد؟ سيقول قائل هو ليس له إسناد، لكن الأسانيد موجودة، يأخذ سند من البخاري ويكتب على حديث سيكون في الأمة رجل يقال له صادم. نقول هذا جائز وممكن. الآن يستطيع 1000 من البشر أو 1,000,000 من البشر حاقد على الإسلام أن يأخذ أسانيد لأحاديث صحيحة من أصح الأحاديث ويضعها على أباطيل وعلى مزورات ومزيفات من الأحاديث ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. من يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم، لكن علوم الحديث سوف تكشفهم. فعلوم الحديث تعرف أن هذا الإسناد ليس لهذا المذهب. ولقد حاول من كان قبلهم أن يرتكبوا شيئا يسمى سرقة الحديث وكتبوه وكشفه المحدثون وسموه سرقة الحديث. ما معنى مصطلح سرقة الحديث عند المحدثين؟ لا تدليس غير سرقة الحديث أن يأتي بإسناد ليس لحديث، يأخذه من حديث ويضع على حديث آخر، وذاك الحديث يأخذ إسناده فيضع على حديث آخر، هذا يسمى سرقة الحديث. ليس سرقة الحديث يذهب إلى بيته يسرق منه الحديث كما توحيه الكلمة، لا، سرقة الحديث هو تركيب الأسانيد على متون ليست لها، ليست لها، فيركب عليها أسانيد. ففطنوا لكل شيء واكتشفوا الهذيانات والسماجات والترهات وسائر التقززات. فضل أعطيت العميد الوقع نسيه لو سبب فطنوا لكل هذه المحاولات المحبطة التي أحبطها علوم الحديث. فكما قالوا أي القدامى بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم. ما معنى القوائم؟ الأسنون. من هم القوم الذين يريدون السباحة حمى السنة وأن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفتروا على الله الكذب؟ بيننا وبينهم القوائم أي الأسانيد. فنحن نواجههم بالأسانيد، ولذلك من جاء يزعم أن له رواية يحسبون. جاء رجل إلى جماعة من أهل الحديث فقال لهم حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح 3 مرات. قالوا من شيخنا الصالح؟ التفت إليه المحدثون لما أكثر، من شيخنا الصالح؟ قال خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، هذا من سادات التابعين في الشام ومن العباد ومن الصالحين على غرار أبي إدريس الخولاني وجماعة أهل الشام العباد. من التابعين وأتباعهم. قال: حدثني شيخكم الصالح خالد بن معدان الكلاعي الخمسي. فقال له المحدثون: متى حدثك؟ قال: حدثني سنة 113 لما غزا أرمينيا. فقالوا له: يا مسكين، رويت عن خالد في قبره، توفي خالد سنة 103 وأنت تروي عنه بعد 10 سنين، ثم هو لم يغزو قط أرمينيا ولا أذربيجان ولا خوزستان ولا القوقاز، ما غزا لا هنا ولا هناك، لم يثبت عنه الغزو. فكان ذكر أمارتين أو علامتين كافيا في الحكم على الرجل بأنه كذاب، ولا يرحمون ولا يجاملون، هكذا كان شأنهم. قالوا: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، سن الولادة وسن الوفاة، فإن قال لنا ولدت في تاريخ كذا عرفنا هل صدق أم كذب في الرواية، وسوف يقال له: متى رويت عن فلان؟ يقول: رويت عنه في تاريخ كذا. وهل رأيت أنت الإمام أحمد في بغداد؟ يقول: دخلت بغداد. طيب، دخلت بغداد، الإمام أحمد في بغداد، متى دخلت بغداد؟ دخلت بغداد سنة 220 210، الإمام أحمد موجود في بغداد في هذا الوقت. طيب، هل جلست مع الإمام أحمد؟ هنا بدأت محاسبة دقيقة. قد يدخل الرجل إلى بلدة فيها المحدث ولا يجالس المحدث، أكثر من ذلك، قد يدخل البلدة ويزور المحدث ولا يروي عنه، فيبقى ببابه، والمحدث لم يخرج للناس في ذاك اليوم، فلم يحدثه. بقي ابن مخلد القرطبي، الإمام الحافظ المحدث الأندلسي الذي أدخل علم الحديث بالأندلس، ذهب إلى بغداد للإمام أحمد، وكان وقت الفتنة، وذكر في ذلك رواية ذكرها الذهبي وغيره أنه جلس ينتظر الإمام أحمد، الإمام أحمد لا يخرج للحديث لأجل القول بخلق القرآن، وكانت الفتنة عظيمة، وهو مصر على أن القرآن ليس مخلوقا، ومصر على إعلان اعتقاده، وعذب وكبل بالسلاسل وجر ونكل في صحراء بغداد مع الحرارة، ولم يثنه ذلك عن قول إن القرآن كلام الله غير مخلوق الإمام أحمد. فتوقف عن التحديث أيام الفتنة، فمن جاء يقول: حدثت عن الإمام أحمد أيام الفتنة في المسجد، هل يناسب ولا غير مناسب؟ بقي ابن مخلد وجد الفتنة، لكنه تنكر في صفة مسكين، وطرق باب الإمام أحمد واستعطفه وطلبه، وقال له رجل غريب من أهل الأندلس يبحث عن الرواية، فإن صحت هذه الرواية، أوردها الذهبي في تاريخه، إن صحت هذه الرواية فإنه روى له بعض الأحاديث، وروى بقي بن مخلد عن الإمام أحمد، ولكن بهذه الطريقة، ليس في مجلس عام ولا في مجلس الرواية ولا في المسجد ولا رواه وآثره بالرواية نظرا لكونه بعيدا، ورواه في بيته أو بفناء بيته أو بباب بيته كما تقول الروايات. فانظر إلى المحدثين، يعرفون تواريخ الرواة، نشأته، ولادته، ونشأته، شيوخه، تلاميذه، رحلاته. إذا علم أن هذا الراوي لم يرحل، وقيل روى عن علماء حلب، أو روى عن علماء أربيل، أو علماء واسط، أو روى عن علماء الرقة. الرقة توجد رقتان، الرقة العربية في الشام، والرقة أو الرقة التي في بلاد ما وراء النهر بعيدة. ويدلسها بعضهم يقول حدثني بالرقة، فتفهم أنت الرقة البعيدة وإنما هي رقة الشام. وكان الأصغر به أن يقول بالشام، ولكن المحدثين لا يحتاجون إلى تمييزه، فيعرفون أنها رقة الأندلس، فلو تشبع بما لم يعطى سوف يكشفونه. فعلومهم في هذا الباب علوم عجيبة، إذا اطلعت على تواريخهم عظم هؤلاء المحدثون في نفسك وأجللتهم أيما إجلال، وعرفت أنهم كما قال الثوري حراس الأرض، الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. كان يقولها الدارقطني في بغداد، يقول لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي. وما الذي يدفع الدارقطني إلى مثل هذا الكلام؟ يدفعه غيرته على الحديث، غيرته على الشريعة، غيرته على الوحي. ويدفعه إلى ذلك أنه إمام حافظ محدث ناقد موقن، لا يستطيع المتهوكون الكذابون على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيعون أن يكذبوا على النبي وهو حي فيكشفهم، فهو كشاف الكذب في زمانه يكشف الكذب. لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي، يقولها الدارقطني. وقالها بعده ابن الجوزي في أيضا في بغداد. بغداد عرفت العلم، عرفت الحديث، وعرفت الخلافة الإسلامية. ما سقطت الخلافة الإسلامية إلا سنة 656، الدولة العباسية سقطت 656، يعني طال الأمر عند هؤلاء. فكان يقولها ابن جوزي في القرن السادس، سنة 597 سقطت ابن جوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي، الإمام الناقد المحدث الحافظ المعروف صاحب كتاب الموضوعات. لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي. قال وكانوا يبغضونني ويعادونني لأنني كلما جاءوا بشيء أبطلته فعادوني. وهذه المعادات لأهل الحديث توجد في كل الأزمان. بعضهم لا يقبل أن يقال في حقه حديث ضعيف، بعدما احتج به تقول ضعيف، يقلق يغضب. وكان الأصغر به أن يحقق الحديث قبل أن يحتج به، أن يعرف تخريجه، أن يعرف سنده، أن يعرف ثبوته من عدمه وصلاحيته للاحتجاج أو لا. كان يجب عليه هذا الأمر منذ البداية، لا أن يجد حديثا يحفظه أو قرأه من كتاب ينطلق يحتج به من غير معرفة صحة هذا الحديث. إذن علوم الحديث هي علوم قهرت هؤلاء الوضاعين والكذابين، ولم تلقي لهم طريقا مفتوحا إلا أغلقته عليهم، فطرقهم وسبلهم مغلوقة، وكشفوهم وجمعوهم في دواوين. لما تريد أن تعرف اسم كذابين من الكذابين في الحديث النبوي كيف ترجع، كيف تسمع؟ ترجع إلى الدواوين. دواوين أي كتب معجمة، أي مرتبة على المعجم، على حروف المعجم، فيها أن فلانا كذاب، وأن فلانا كان يفعل، وأن فلانا فيه زندقة، وأن فلانا كان، كل هذه التفاصيل مرتبين على حروف المعجم. فتعرف أن محمد بن سعيد المصلوب كان كذابا، وتعرف أن عبد الكريم بن أبي العوجاء كان كذابا، وتعرف أن ميسرة بن عبد ربه كان صالحا عابدا كذابا، صالحا عابدا كذابا. وقالوا ما رأيت الكذب أكثر منه في الصالحين، أكثر الناس كذبا هم الصالحون، وذلك أنهم يعتقدون أنهم يكذبون له ولا يكذبون عليه. قيل لهم لما؟ قالوا كذبنا له ولم نكذب عليه. والكذب له يعني لصالحه، وهذا رسول الله يحتاج إلى كذبكم؟ وهل مصلحة السنة أن تكذبوا عليها؟ من أي ناحية كذبتم له؟ وهل السنة ناقصة وقد علمت الناس ووفت التعليم حقه؟ وما مات عليه الصلاة والسلام إلا والله عز وجل يقول له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتمل الدين وبلاغه الكامل صلى الله عليه وسلم، فكيف تحتاجون إلى أن تكذبوا له؟ وقال: الكذب على النبي يجب أن يكون بقصد الإضلال. واستدلوا بقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي. احتجوا بهذه على أن الآية تقول ليضل الناس بغير علم، وأن الكذب بقصد الإضلال هو المحرم، أما الكذب بقصد المنفعة فليس محرما، والكذب حرام، وأي منفعة في الكذب؟ وموضوع السنة أي مصلحة في كذب هؤلاء؟ قال ميسرة بن عبد ربه: وضعت أحاديث أرغب فيها الناس في الذكر والعبادة، لأن الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة، انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة، فأردت أن أحملهم على العناية بالقرآن، فكذبت هذه الأحاديث ووضعت هذه الأحاديث. ألم يكن في أحاديث النبي التي قالها عليه الصلاة والسلام ألم يكن فيها الغنية والكفاية؟ فهي مجزئة كافية معلمة، واكتفى بها خير الناس، كذلك أنها هي الكفاية وهي الدين وفيها كل شيء. فلما أنت تخترع أحاديث لأجل أن يهتم الناس بالقرآن؟ وفي هذا أصل أصيل وركن ركين ومنهج أثيل لمن أراد اتباع السنة واقتفاء الأثر، أنه لا وسيلة محرمة تؤدي إلى غاية مشروعة، فالغاية المشروعة تكون لها الوسيلة المشروعة، فالبدع ليست وسيلة إلى غاية مشروعة، وما لم يأذن فيه الله لا يكون وسيلة إلى شيء مشروع، ولا يعمل به ولا يسلك، لا يسلك أبدا. الكذب أو الأخذ بالأحاديث الموضوعة لأجل حمل الناس على الخير بزعمهم، أو الاحتفال بالبدع لأجل حمل الناس على الإيمان، كما يقول بعضهم: نحتفل في رجب وفي ذكرى الإسراء والمعراج لأجل حمل الناس على الصلاة وعلى الذكر وعلى الفكر وعلى تلاوة القرآن. فلا سبيل إلى تعليم الناس إلا بالسبل الصحيحة. ما تذهب تركب موجة من أمواج البدع زاعما أنك ستهدي البشرية، فتأتي إلى بدعة من البدع المعروفة في الأيام والشهور والمناسبات وتقول: هذه مناسبتي، وتأتي للناس وتحتفل، فيحتفلون بشيء لم يأذن فيه الله، بدعوا أنهم يدعون إلى الله. ادعو إلى الله في كل وقت وحين، ولا يلزمك أن تحتفل في يوم لم يأذن لك فيه الشرع بالاحتفال، فالعيد والاحتفال شيء شرعي لا بد فيه من الدليل، فلا نزيد على أعيادنا ولا ننقص منها، لا زيادة على الأعياد ولا نقصان منها. فمن جاء يزعم أنه لا بأس ما دامت الغاية هي الدعوة وحمل الناس على الخير وتعليمهم وحملهم على الصلاة والاستقامة، فلا بأس أن نركب موجة وإن كانت غير مشروعة، فهذا غير صحيح على الإطلاق. ومناهج العلماء لا تقر ذلك عبر التاريخ، ممن يتبعون السنة ويعتنون بالأثر ويحاولون الاتباع ويتجنبون الابتداع، فكما قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تعتقد الاجتهاد والزيادة في الذكر وفي إقامة الحفلات والمناسبات، وأنت لست على شرعية توطد عليها نفسك، علوم الحديث لم تقاوم هؤلاء الوضاعين فقط، قاومت المخطئين الذين يخطئون في الرواية. فهي العلوم الحديث ديدنها وهجيرها هو الوقوف في وجه الكذابين من جهة، وفي وجه المخطئين الذين فقدوا الضبط، فقدوا القوة العقلية للرواية، أو اختل عندهم الحفظ ولم يضبطوا المحفوظ فأدخلوا في الرواية أخطاء. هذه كذلك من مهام علوم الحديث. فمهام علوم الحديث مقاومة الكذب ومقاومة الخطأ حتى الخطأ يقاوم. ولا شك أن مقاومة الخطأ فيها دقة من ناحية أخرى، وذلك أن الكذب يكون أوضح من الخطأ، والكذاب أوضح من المخطئ، والمخطئ ليس كذابا إنما أخطأ في الرواية فيعوزه الضبط ويعوزه قوة الحافظة اللاقطة التي تلتقط، وسيلان الذهن الذي يضمن المحفوظ سليما إذا استدعاه أو استحضره يستحضره صحيحا. هذا الذي يسمى عند المحدثين الضبط، يجب أن لا يخطئ في الضبط، أن لا يكون ممن فضعضع ضبطه أو اختل ضبطه. فإن كان وقع في شيء في الضبط أو يخالف الضبط قليلا اغتفروه، وإن كثر خطأه اعتبروه عديم الضبط. فهناك ناقص الضبط وهناك عديم الضبط. ما هو الضبط؟ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر. فضبط الصدر هو أن يحفظ المحفوظ في صدره ولا يتفلت منه شيء، ويكون ما تستدعاه وجده، ما تستحضره حضر. استحضار المحفوظ كما لو قلت لك أو لك هات حديثا في الزكاة، تفكر تأتي بحديث في الزكاة، هات حديثا في الهبة، تفكر تأتي بحديث في الهبة، هات حديثا في الأيمان والنذور، تأتي بحديث، وهكذا. في باب من أبواب الحديث يطلب منك أن تستحضر حديثا، فأنت تفكر، هذا يسمى الاستحضار. يتفاوت فيه المستحضرون، فالناس إما قوي الاستحضار وإما ضعيف الاستحضار. وبقدر ما يكون الحفظ قويا ويكون الذهن سلسا سائلا فإن الإنسان يحفظ ويستطيع أن يجمع محفوظه في ذهنه. وهناك من يحتاج إلى وقت طويل ليستذكر حديثا، فهذا بطيء للتحضير أو الاستحضار، لا يستحضر إلا بطيئا. فالضابط هو الذي يستدعي حفظه فيحضر. ما الذي يحضر؟ الحفظ. تمام، يستدعي الحفظ فيحضر. هاتي حديثا في الزكاة، تقول الحديث في الغنم السائمة الزكاة، حديث في الزكاة ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس زوج صدقة. هذه أصول الزكاة ثلاثة، الأوقية والزوج هي في الجماد والبعير، والوسق، الوسق هو الذي يكون فيه 60 صاعا والصاع فيها 4 أمداد، وقوام ذلك 1200 مد. 1200 مد هي نصاب زكاة الحبوب، 1200 من الأمداد، 60 صاعا وفي كل صاع أربعة أمداد، ها؟ سيخرج لك 300 304 تساوي 1200 مد. هذا حديث فيه حديث فيه هبة، ها؟ العائد في هبته من أشهر الأحاديث الظاهرة، العائد في هبته كالعائد في هبته. أنت إمام حسب بس مش للجمع. إذن هذا الضبط، ضبط القمطر هو ضبط المكتوب، ويركز المحدثون على ضبط القمطر، أي ضبط الكتاب الذي كتب فيه الأحاديث، يكون في خزانة أو في مكان مقفل لكي لا تتشبث عليه أيدي الآثمين العابدين، فيكتبون فيه زيادة الأحاديث، يكون مصححا على أصول من أصول العلماء، ويصونه في بيته. ابتلي بعضهم بجار سوء يدخل في حديث المحدث ما ليس منه، وقعت لجماعة أو بربيب له يدخل في حديث زوج أمه ما ليس منه، فلذلك أمروا بصيانة الكتاب. فالضابط هو من استدعى حفظه فحضر وصان كتابه الذي كتب فيه الأحاديث بعدما صححه على أصول، صانه في خزانته لا يسمح بالاقتراب منه. هذا هو الضابط. كيف يعرف المحدثون الخطأ في الرواية؟ كيف يعرفون الخطأ؟ بكثرة برواية بجمع المرويات من كل الطرق. قال ابن معين: الحديث إذا لم تروى طرقه لم يتبين خطأه، ونرويه من 30 وجها لنعقل ما فيه من الخطأ. فكثرة الطرق ومقارنتها ببعضها هذه تشير إلى اتفاق الروايات واختلافها، فالمقارنة بين الروايات وتفرد المتفردين كما قال صاحب الأدبية في المعل قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخطا أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي. تدرك بالخلاف والتفرد، العلة في الحديث تعرف بهذين الطريقين، الخلاف أي المخالفة بين الرواة، والتفرد يتفرد بعضهم وهو ليس ممن يقبل تفرده. كراوي تفضل لإمام بدين ستيفان، إمام فما بينش عليك إمام عارفين جلاله إمام لا بين مكتوب على جبين إمام سال كل لاعب كرة قدم عند شغلتي شوف اللي عنده شغل يمشي من لم يسأل اللي عنده حاجة ولي يخرج يقف الساعة حسن يتفقد معنا، وهذا القانون ها؟ ايه الله يتولى بصراحة لا مش حديث قاعدة لم نؤمر بالتنقيب عفو على قلوب الناس، فقاعدة حكم بالظاهر هي قاعدة صحيحة، لكنها مش حديث بهذا المبدأ ليس، لكن نحن نحكم بالظاهر، هذا أصل هذا نعتمده، والله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي، كما أن الظاهر هو عربون الباطن، والظاهر هو رسول الباطن، فمن أين جاء رسول الظاهر؟ جاء من الباطن، لذلك كان السلف يقولون ما أذهب يقول عثمان ويقول عمر ويقول غيرهما من السلف: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وثلاثات لسانه. فإذا خفي عليك الداخل فانظر إلى الله، لأن الداخل يعلمه إلا الله. لكن هذا ليس يعني أن الإنسان يحكم عليه حكما قاسيا أو يستفى، أو أنه يحكم بعادي أنه لا خير فيه من أجل ظاهره، لا ليس كذلك. لكن الظاهر يعطي والعينان لا تكذبان، العينان لا تكذبان واللسان هو الذي يكذب. تخبرك العينان ما القلب يأتمه، العينان تخبران ويظهر فيهما الصدق والكذب، لكن اللسان يكذب، ما يستطيع أن يغير عيونه. فإذا دارت عيونه دل ذلك على ارتيابه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. لا الأسئلة في الأوراق أحسنة ولا لا؟ مرة تسألوا يلا نسمع من واحد ومن واحد يلا. الحديث إذا لم يروى من طرقه لم يتبين خطأه، يجب أن يروى من طرق أو من طرقه ليتبين خطأه. تفضل. كلمات المخطئ، يوجد في بعض اللغات العربية أن يطلق على المخطئ كاذب، وهذه أثبتها العلماء ونسبوا هذا الاستعمال إلى بعض العرب، ومن جملة العرب الذين يستخدمون الكذب بمعنى الخطأ بعض أهل الحجاز، يقولون كذب أي أخطأ. قالت عائشة في حق أبي هريرة، قالت كذب أبو هريرة. يأتي بعضهم يقول ها هم الصحابة يكذب بعضهم بعضا، وعائشة شهدت على أبي هريرة بأنه يكذب، هي قصدت أنه أخطأ، وذلك أن الخطأ هو خلاف الصواب، فهو من جهة مخالفته للصواب فقد خالف الصواب، وما خالف الصواب يكون كذبا. فهذا استعمال لغوي ومعنى من معاني اللغة يستخدمها فصحاء عرب واستخدمها بعض الصحابة. كذب أبو السنابل، نعم حديث مشهور وهذا متكرر، هذا فلا ضير في ذلك أن يستخدم الكذب بمعنى الخطأ. يعني في معنى اللغوي، أما في المعنى اللغوي ويستخدم هكذا في كلام الناس، يقال كذبت أي أخطأت. الكذب في الاصطلاح هو الإخبار بخلاف الحقيقة. الكذب لا، الكذب في حديث النبي يطلق على كل من كذب سواء أخطأ أو تعمد الكذب، يطلق عليه الكذب، بدليل أن في علوم الحديث يقولون كذب فلان، وإنما روى الكذب عن غيره فعدت روايته للكذب كذبا، وأخذ بجريرة الكذب وأدخل في حزب الكذابين، وإنما هو يروي عن كذاب أو روج لكذب لم ينبه عليه عده كذابا. ففي مصطلح الحديث مصطلح الكذب يتناول من تعمد ومن لم يتعمد، الكاذبين أو الكاذبين، نعم يرى أنه كذب، يرى أي يظن أنه كذب، فمن لم يأخذ حيطته بالرواية يلتحق بالكذابين، مصطلح الكذب. ثم الكذب قد يكون كاذبا في حديث الناس وليس كاذبا في حديث النبي، قد يكذب الرجل في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي، فهذا بعضهم سمى حديثه مكذوبا وبعضهم سمى حديثه متروكا، قال الفرق بين من يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي مع من يكذب في حديث النبي، قال بينهما فرق، فاقتصروا على تسمية حديث من يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي، سموه متروكا أو متهما، والمتهم حديثه متروك شكاية النتيجة. ومن كذب في حديث النبي، الإمام أحمد من أشد من قال في الكذاب في الحديث بأنه لا يقبل حديثه، ولو تاب وأظهر التوبة يقول الإمام أحمد توبته بينه وبين الله ولا نعود لقبول حديثه بعدما كذب في الحديث، لا نعود لقبول حديثه، وأغلق بابه الإمام أحمد تماما لا يقبل حديثه. ها هو الكذب أشد من المروءة، خوارم المروءة أقل من الكذب، الكذب تعلقه بالعدالة، فالعدل عند أهل الحديث من يحضر الجماعة ولا يشرب هذا الشراب اللي هو النبيذ، مش الخمر النبيذ، أما الخمر مكروه منه، وقولهم النبيذ لأجل الرد على أهل الكوفة وأهل الرأي الذين يجيزون شرب النبيذ، لأن أهل الرأي الخمر عندهم التي نزل تحريمها بالقرآن، ما كان من العنب خاصة، ما كان عصير العنب أو عصيرا للعنب خاصة واشتد وقذف الزبد الذي كرهه، هذا هو الخمر عند الحنفية وعند أهل الرأي، الجمهور عندهم العنب الخمر من كل شيء، من العنب ومن الرمان ومن التمر ومن العسل ومن الشعير ومن كل شيء، وكل شيء يقبل التخمير وفيه حموضة فتكون منه الخمر، حتى تكون الخمر من كل شيء، حتى التفاح يكون منه الخمر، العسل يكون منه الخمر، هل رأيت خمر العسل؟ وهل عرفت الأسكوركة؟ وهل عرفت البسع؟ هل سمعتم بهذه المصطلحات؟ المزر، البسع، الأسكوركة، المخير، المزفر، هذه أنواع من أنواع الخمر تنسب إلى أوعيتها، تنسب البيرة هي النبيذ، البيرة تعرفون الأنواع الخمر، نجيب عن هذه. ها؟ الخل اختلف عن الخمر، ما الفرق بين الخل والخمر؟ لا تعلم، أنا أعلمك لتكون خلالا، تشرب خل 40 يوم. أيوة أنا أقول لك تحرير الفرق بينهما، خذه واعتمده. منظم الفرق العليك إن شاء الله. الفرق بين الخل والخمر أن الخمر من العصير، الخمر من عصير الفاكهة المعينة، من عصير العنب، من عصير الرمان، من عصير كذا، والخل ليس من العصير، الخل من كل الفاكهة، من الثمرة تقطع التفاح وتضعه يتخلل، تأتي بالعنب وتضعه هكذا بقشره وبعظامه وبكل شيء يتخلل، هذا هو الخل، ما تعصرش العنب، إذا عصرته صار خمرا، صار خمرا، إذا فات ثلاثة أيام عصير العنب وليس في ثلاجة وليس فيه مواد حافظة لا يجوز شربه في اليوم الرابع، كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم نبيذ التمر ويشربه ثلاثة أيام ولا يشرب في اليوم الرابع، وذلك أن اليوم الرابع يبدأ فيه التخمر، فكان في اليوم الثالث عليه الصلاة والسلام يشرب ما بقي من لبيب التمر ويعطيه للجيران وللخدم لكي لا يصبح في اليوم الرابع. هذا عصير أو لبيب التمر من غير مواد حافظة ومن غير فريجو أو ثلاجة أو براد أو من غير أشياء حافظة إذا كان هكذا طبيعيا. فأيما عصير يقبل التخمير وفيه القموض في أصله فلا تتجاوز به ثلاثة أيام. وعلامة الاشتباك فقاعات أو رغوة أو زبد يكون على سطحه يبدأ في التكوين. هذه الفقاعات الصغيرة هذه بداية الاشتباك. فإذا وصل إلى هذا الحد لا ينبغي شربه. فرقنا بين الخمر وبين الخل. بالله خلينا نكمل الخل مع الخمر. جميل. كاملة بثمرها وبعدما تصل 20 حسب الطقس وشحار ولا مشحار وصلت 40 يوما وضعتها في ذاك الذي يسمونه الحرفبان ثم وضعت عليه خيشة أو ستارة وتتركه قليلا يدخله الهواء ويخرج وفي مكان جيد معتدل الحرارة. أيوة ذكر المصنع أجبتم؟ بحثتم؟ لكن تبحثون في الجواز الحديثة ولا تبحثون في الكتب؟ الأدوات الحديثة تعلم الاتكال والتواكل. دائما تكتب الجملة وتخرج دائما تكتب الجملة. أرجع إلى كتب الفقه وقلم وكلام حتى تتدرب على المنهجية تتعلم كيف تستخرج كيف تقرأ هذه الكتب تتعلم عبارة الأقدمين. أما ضربت جملة يخرج لك كتاب فقه قديم يخرج لك كلام لبعض المتكلمين الذين لهم ليسوا في العير ولا في النفير من أصحاب المواقع والقنوات يكتبون أي شيء. هناك من صار مفتيا في هذه القنوات يكتب ويجمع ويحب أن يكتب ويوقع عليها باسمه. الحقيقة خلق لا يجعلك تنتقي مصادرك بنفسك تفرض عليك المصادر في هذه الوسائل وتختلط عليك المعلومات حين تكون في بداية الأمر مبتدئا فتدخل في ذهنك أشياء والأولى أن تتعلم كيف ترجع إلى الكتب. نشوف هذه الأسئلة ماذا فيها. هؤلاء يسألون عن الأشياء الدارجة أو الأشياء السائرة بين الناس اللي يكبر حولها السؤال. هذا يسأل عن اللحية ما حكم حك اللحية وما حكم الأخذ منها وهل يجوز الرهينة ربا وتعتبر وهل يجوز حلق الخدين. أما حلق اللحية فعند العلماء قاطبة أنه ممنوع عندهم قاطبة ممنوع حلق اللحية. مفهوم جماعة الخير؟ ما يجيك واحد من المعاصرين يقول لا يجوز حلقها والظروف اختلفت والمسلمون في معاناة في الكلام والمسلمون في مواجهة حضارية صعبة وعندهم اختيارات صعبة وعندهم مفارق وطرق وعندهم عدو أحمر وعدو أزرق وعدو أسود وعندهم فلا ينبغي للمسلم أن يلتحي. نعم الحق يعني الحق اللحية عند الجميع ممنوع مفهومة هذه. أما الحق والقص والتهديد وما إلى ذلك فثبت عن بعض الصحابة أنهم يأخذون منها في حج أو عمرة ما زاد على القبضة. القبضة تبدأ من الشارب هكذا وأما الأخذ منها أكثر مما أخذ الصحابة فجوزه جمع من الفقهاء. جوزه جمع من الفقهاء الأخذ منها. أما من الوزنتين فبعضهم عدها نمصا أن تأخذ منها الوزنتين، وأن الحديث ينهى عن النمص، وهذا محمول على أن كلمة النمص تتناول جميع شعر الوجه، وعند بعض اللغويين النمص مختص بالحاجبين ولا يسمى نمصا إزالة الشعر من بقية الوجه، وأنه مخصوص بالحاجبين، وهذا من أقوى الأقوال عند اللغويين، وأن النمص للحاجبين خصوصا. فالرجل إذا خذ من الوجنتين يبدو أن بعضهم عدها نمصا، وكيفما كان الحال قضية اللحية بحسب الشخص، بحسب توفيق الله له، بحسب سياقه في أسرته، سياقه في عمله، كل واحد يعني ما يستطيعه. ولكن لا نأتي نقذح في الناس هكذا بحق اللحى ونخرجهم، لا يعجبني هذا. يعجبني أن نعتقد أنه توفيق، وأن من لم يبتحي نسأل الله له التوفيق، وأننا لا نقصيه ولا نبعده ولا نحتقره ولا نستخف به، وقد يكون في نفسه من الخير والعلم والإيمان ما ليس في نفس غيره، أو ما ليس في نفوس كثيرة. أما الرهن الذي يوجد فهو قرض جر نفعا، وهو ربا كما قال ابن عباس وأبي بن كعب والعلماء، القرض الذي يجر النفع. هل المحدثون يعتمدون المذاهب الفقهية المعروفة أم يأخذون بالحديث؟ المحدثون لهم مذهب خاص، فإذا قلنا مذهب أهل الحديث فهم أهل الحديث الذين مذهبهم بين الأصول، بين الفقهاء الأربعة وبين أولئك الظاهرية. مذهب أهل الحديث بين الظاهرية وبين الفقهاء الأربعة بينهما. ومن الفقهاء الأربعة من هو من أهل الحديث؟ الإمام أحمد، وقبله مالك، الشافعي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قوله دخل الجنة لا يعني أنه لا يدخل النار، فدخوله الجنة معناه دخول الجنة، ومعناه أنه لا يخلد في النار إذا كان استحق النار لأجل العقوبة، بخصوص المصاحف الجديدة التي كتب على هوامشها شروح بسيطة لبعض الكلمات، تأويلات فاسدة، يوم يكشف عن ساق بأنه قرب وشدة. الكتب التي كتبت أو المصاحف التي كتبت عليه تفسيرات قد تكون لبعض المعاصرين، والمعاصر إذا كان في أبواب الصفات ليس على طريقة السلف سيتأول الصفات، يتأول كما تأول في الساق، ويتأول في اليدين بأنهما القوة، ويتأول ما يتأول، والعينين بأنهما تجري بأعيننا بأنها العناية فقط. والأصل أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن عما يقع، أنا لست سياسيا ولا أفهم سياسة. الزكاة الصغير بعد المصاب الزكاة يريد منه.